يسأل يقول عن المرأة، هل يجوز لها أن تذهب إلى العمرة بدون محرم لظروف أولادها مثلا؟ يعني عندها محرم يعني لكن الظروف لا تتناسب. أولا يعني العمرة ليست واجبة على قول جماهير أهل العلم، ولذلك خاصة إذا كانت ليست عمرة الإسلام يعني عمرة ثانية اعتمرت من السابق، لا يجوز لها أن تسافر المرأة بدون محرم. هذا الأصل، لا يجوز المرأة سواء عمرة زيارة لأصدقاء لأقارب أي سفر أي سفر، المرأة لا يجوز دراسة، لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم. هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. هذا هو الأصل. إذا احتاجت تروح العمرة، هو مشكلتنا إيش؟ مشكلتنا الآن خاصة أنا أتكلم عن النساء التي عندهن محارم، لكن شنو المشكلة؟ والله مو فاضين لي، ما بيزعجهم، ما حد فاضي لأحد، مشغولين. قد لا يكون كذلك، قد لا يكون مشغولا، لكن هي ما أطلبت منه. ولذلك أنا أطلب منكم الآن، أنتم اللي عنده عمة أو خالة أو أخت أو زوجة أو أم أو بنت أخو أو بنت أخت، ويعني ويرى أن مقصرين، هناك تقصير في حقها خاصة سفر العمرة أو الحجة، هو يبادر. أنت روح حق عمتي قول عمتي إيش رأيك نروح العمرة، يا خالتي ودي أروح معك العمرة، بنت أخوي بنت أختي محاربك. يعني أنت تعرض، لأن أحيانا المرأة ما تعرض مستحية، وكثير من النساء تقول مو فاضي لي، وقد يكون فاضي لها وودي يسافر معها لكن ما طرب باله. نبي المبادرة منكم الآن، أنتم المفروض، أنت أيها الرجل أنت تبادر، اعرض نفسك، يا خالتي يا عمتي يا أمي يا زوجتي يا بنتي يا بنت أخوي يا بنت أختي محاربك، اعرض عليهن تعالي شراك نروح العمرة، شراك وديك العمرة شراك، يعني أو حتى غير العمرة بتسافر لأقاربها بتسافر كذا، اعرض عليها. يعني لابد أن تكون بادر، لا تصير واحد بس مشغول مع زوجته أو مشغول مع عياله أو بيته الخاص أو مع أمه وخواته بس أو كذا. طيب خالاتك عماتك خاصة اللي أنت تدري إن ما عندها محرم أو ما حصل لها تسافر أو كذا، فينبغي علينا نحن كذلك يعني أن نتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء النسوة. سم خلص ها؟ يسأل عن تصح، هي تصح العمرة، العمرة صحيحة لكن مع الإثم، إثم السفر بدون محرم.